إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حامد سراج من الدقي، يقول في رسالته: كنا نؤدي صلاة الجماعة في المسجد فقرأ الإمام آية سجدة لكنه لم يسجد، وحدث اختلاف وادعى البعض أن الصلاة باطلة لعدم السجود للتلاوة، والآن نريد معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بسجدة التلاوة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن السجود للتلاوة سنة مؤكدة، فمن فعلها فله الثواب، ومن تركها لا عقاب عليه، وصلاته صحيحة إن تركها القارئ أثناء صلاته. وذكر الإمام الشافعي أن عدد السجدات بالقرآن الكريم 14 سجدة في الأعراف والرع والنحل والإسراء ومريم، وسجدتان في سورة الحج وفي الفرقان والنمل والسجدة والصراط والنجم والانشقاق والأعلى. وهذه السجدات التي اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها، واشترطوا فيها ما يشترط لأداء الصلاة من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة. ومن سجد للتلاوة فإنه يستحب له التسبيح حال سجوده. هل هناك صيغة معينة دكتور يستحب أن يأتي بها الساجد لسجود التلاوة إضافة إلى التسبيح المعتاد في السجود؟ للإنسان أن يأتي بأي صيغة من صيغ التسبيح، وله أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات حال سجوده، وله أن يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك زخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. وهذا الدعاء خاص بسجدة التلاوة، فينبغي أن يحافظ عليه. ويستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا أيضا، فإن اقتصر على بعضها فقد أتى بالمطلوب. وإذا لم يتمكن القارئ بشيء من السجود، يعني لم يستطع أن يسجد على أي حالة، فله أن يسبح ما دام في غير صلاة. أما إذا كان في الصلاة فالمستحب له أن يسبح بأي صيغة من صيغ التسبيح. وإن لم يسجد المصلي الذي وقف على آية سجدة فإن صلاته صحيحة ولا تكون باطلة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد علاء من الزقازيق، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة، إلى آخر الحديث. كذلك أرجو بيان كيف نستفيد من هذا الحديث في تغيير حياتنا إلى ما هو أفضل. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا الحديث الشريف مفخرة من مفاخر الإسلام، ومظهر من مظاهر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنسانية كلها. إنه نداء لكل البشر، ودعوة إلى الحياة بأسمى معانيها. وعندما تتفجر النفس بالخير والمحبة، فتفيض على كل من حولها وتجود بالعطاء المادي والمعنوي، فتصبح الأرض غير الأرض، والحياة غير الحياة. كل خير هو صدقة، وكل بني آدم مطالبون ببذل الصدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس، فليس للخير حدود. أما الجواب المفصل، فإن العالم الذي يصنعه الإسلام في نفوس البشر أوسع وأرحب من العالم الذي يعيشون فيه. فعندما يسمع الناس كلمة الصدقة، فإن أذهانهم تنصرف إلى المال والأشياء المحسوسة، وهذا صحيح. لكن البيان النبوي يخرج بالصدقة من مفهومها المادي الضيق إلى مفهومها الواسع الذي يستوعب الحياة في كل أحوالها. إن الإسلام يدعو الناس إلى أن يتصدقوا وأن يصنعوا السعادة بأيديهم، ولا يطلب منهم شيئا يعجزون عن الحصول عليه، ولكن يطالبهم بأن يمد كل منهم يده إلى أعماق نفسه، وعندئذ سوف يكتشف أنهار الخير والحب التي تكمن في أعماقه. أنت لست غنيا فقط بما معك من مال، بل أنت غني أيضا بما في قلبك ونفسك من مشاعر الخير والحب للناس. هل تظن أنك غير قادر على إعطاء الصدقة؟ ربما خطر ببالك أنك لا تستطيع، لكن معلم البشرية يبين لك الطريق لتكون واحدا من أصحاب الملايين، أقصد ملايين الصدقات. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الخير لكثيرة، وذكر العديد منها. أرأيت كيف أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من المفهوم الضيق إلى المفهوم الواسع للصدقة؟ أرأيت كيف دلنا على أنهار الخير التي تجري في أعماقنا ولا ندري عنها شيئا؟ ألا يستطيع الواحد منا اليوم أن يقدم للحياة في كل يوم صدقة واحدة، بل صدقات؟ ألا يستطيع الواحد منا اليوم أن يتصدق بأقل شيء، وهو إماطة الأذى عن الطريق؟ ألم أقل منذ قليل إنه نداء الخير من رسول الخير لنشر رايات الخير في كل مكان على الأرض؟ إذن دكتور، كيف نستفيد من هذا الحديث في تغيير حياتنا إلى ما هو أفضل؟ نعم، إن هذا الحديث يقدم لنا خطة بناء وإعمار، وميثاق عمل واستقرار، لكي نزرع الخير ونصنع الخير في كل حارة وفي كل شارع، في كل بيت وفي كل مصنع، في كل موقع من مواقع العمل والإنتاج في بلادنا. قد يكون المال مطلوبا للبناء، لكن مع بناء الأرض يحتاج الناس إلى بناء الروح، روح المحبة والإحسان، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الصادقة، بمد يد العون لكل محتاج ولكل مستغيث. فلنجرب أن نبدأ من اليوم أن نجعل من هذا الحديث نقطة انطلاق إلى عالم أفضل نشتاق إليه ونتمنى أن ندركه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.